صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم، نسفت جوانبه وساخ يلملم، ما خلت أن الدهر من عاداته، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويغمل ضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. ما هو المثال على ذلك؟ مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعايا، يتنعايا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعايا، يتنعايا يرقى يا منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم، ويضايق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعضاء، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعضاء. خرج الحسين المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتل لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرايا لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه وكأني بابنته فاطمة العليلة واقفة على يده تقبلهما وتودعه وتشمه وتضمه وللوافد شقلة لالفه يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لا قل لي ما تتعوب ضمهال صدره والدمع يجري بالخدود قالها يا بنت القلب زيتي لهيب ردي المنازل يا عزيز ولدي بيني وقطع الرجاء مني ولا صاحت يا بويا فرق وبينك وبيني وصدت يا ابو فاضل تصيح وتنتخي بيت نادى هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي اخويا من سبايا يا الغابري ردي يا بنتي وردت ايش غصبا علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيبة ردت بحسرتها تقوم ونابة توقع من حزنها ومن راحة واخوته وابوها انقطع ظنها وتصيح راح حجايا يا بصاني منين اجيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة وهي قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية المباركة تقرر حقيقة من الحقائق وهي أن الدين أمر فطري. الدين ما هو؟ الدين عبارة عن جانبين: الاتجاه نحو الله تبارك وتعالى، هذا جانب، والاتجاه نحو الأخلاق، أسس الأخلاق. الاتجاه نحو الله جانب من الدين، فالآية تقرر أن الإنسان يتجه نحو الله بفطرته. الجانب الآخر من الدين الاتجاه نحو أمهات الأخلاق، يعني حب الإنسان للعدل، بغض الإنسان للظلم، حب الإنسان للصدق، بغض الإنسان للكذب، هذا جانب الآخر من الدين. هذا الجانب أيضا أمر فطري في الإنسان. إذن هناك جانبان فطريان في الإنسان نسميهما بالدين: الجانب الأول هو الاتجاه نحو الله، والجانب الآخر الاتجاه نحو الأخلاق. هذه النقطة أن الدين بكلا جانبيه أمر فطري، هذه النقطة مثار بحث بين المسلمين وغير المسلمين. المسلمون يقولون الاتجاه نحو الله فطري، الاتجاه نحو الأخلاق فطري، غير المسلمين يقول لا. احنا عندما نريد ان نخوض في هذا البحث نذكر نقطتين: النقطة الاولى ما معنى الفطرة، شنو معنى الفطرة حتى نعرف ان الاتجاه نحو الله فطري او غير فطري، ما هو معنى الفطرة؟ النقطة الثانية إثبات أن الاتجاه نحو الله والاتجاه نحو الأخلاق أمر فطري. نجي أولا للنقطة الأولى، ما هي الفطرة؟ عندما يقال هذا أمر فطري شنو معنى الفطرة؟ حتى أبين لك معنى الفطرة أذكر لك أمرين. الأمر الأول، يقسم العلماء الأفعال إلى أربعة أقسام: أفعال اكتسابية، هذا القسم الأول، مثل العادات، من عادة هذا المجتمع مثلا الحضور في المآتم، هذا فعل اكتسابي، لاحظ هذا يكتسبه الإنسان من مجتمعه، هذا القسم الأول. القسم الثاني أفعال طبيعية، ترض مثلا انقباض العين عند رؤية الضوء، الإنسان إذا فاجأ ضوء أمامه تنقبض عيناه، انقباض العين أمام الضوء هذا فعل طبيعي مو فعل اكتسابي، يعني يفعله الجسم بطبعه وطبيعته، هذا لا يحتاج إلى اكتساب، هذا يسموه فعل طبيعي. زين، القسم الثالث أفعال غريزية. ايش معنى غريزية؟ يعني من عمق الغريزة، أفعال مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، كل من يملك غريزة يفعل هذا الفعل كالإنسان كسائر الحيوانات. مثل شنو؟ مثل حنان الأم، حنان الأم على مولودها هذا أمر غريزي مشترك بين الإنسان وبين الحيوان، لا يحتاج إلى اكتساب، لا يحتاج إلى تعلم، الأم تحنو على أولادها، هذا أمر غريزي. القسم الرابع من الأفعال هو الأفعال الفطرية، هذا اللي احنا نريد نركز عليه، وهي ما تختص بالإنسان وتولد مع ولادة الإنسان. الإنسان بمجرد أن يولد معه هذا الميول، هذا العمل، هذا الذي نسميه بالفطري. الفطري ما يولد مع ولادة الإنسان وينمو معه، هذا أمر. أمر الثاني، الفطري له آثار. كيف نعرف أن هذا الشيء فطري أو ليس بفطري؟ أكو آثار إليه. الأثر الأول أن الأمر الفطري لا يختص بزمان ولا بمكان، إذا هو فطري معنى عام لجميع الأزمنة، لجميع المجتمعات، لجميع الأمكنة، ما يختص بأحد دون أحد. أي أمر تريد تعرفه فطري أو غير فطري فتش عنه، شوف عام أو خاص. إذا عام لجميع الناس في كل مجتمع في كل زمان إذن هو أمر فطري، إذا لا خاص إذن ليس أمرا فطريا. لاحظ، حاجة الإنسان إلى الطعام، ميول الإنسان للطعام هذا أمر فطري، ميول الإنسان للطعام لم نقل غريزي فهو فطري، ميول الإنسان للطعام عام لجميع الأزمنة، لجميع الأمكنة، لجميع المجتمعات. إذا تريد تعرف أمر فطري أو غير فطري لاحظ أنه عام أو خاص. الأثر الثاني أن الفطري لا تمحوه العوامل الخارجية، مهما تيجي من عوامل الفطري لا ينمحي، نعم يستتر لكن لا ينمحي. مهما تيجي من عوامل تريد أن تمحوه، تريد أن تدفنه، تريد أن تقضي عليه، يبقى، نعم قد لا يظهر لكن يستتر. هني نجي إلى نظرية العقل الباطن، تعرضنا اليوم العصر لبعض ملامحها. نظرية العقل الباطن تلتقي تماما مع فكرة الفطرة في المصطلح الإسلامي. العقل الباطن مصطلح في المدرسة التحليلية في علم النفس، العقل الباطن من مصطلحات المدرسة التحليلية، لكن هذا يلتقي تماما مع مصطلح الفطرة في لسان علماء المسلمين. شنو نظرية العقل الباطن؟ نظرية العقل الباطن كما تعرفون لابد في المقررات الدراسية تمر على الطالب. نظرية العقل الباطن، العقل إما واعي أو لا واعي. العقل الواعي هو الذي يرشدك للأفعال بوعي والتفات. العقل يقول لك قم، اقعد، اكل، اشرب، اذهب الى فلان، ائت الى فلان، الذي يحركك نحو الافعال بالتفات، هذا هو العقل الواعي. وراء هذا العقل الواعي اكو قوة، وراء هذا العقل الواعي اكو قوة في النفس تسمى اللاوعي، تسمى اللاشعور، تسمى منطقة العقل الباطن. هذه المنطقة تختزن فيها ميول الإنسان. شلون تختزن فيها ميول الإنسان؟ مثلا الإنسان عنده ميول، افترض مثلا الناس تختلف ميولهم، إنسان عنده ميول نحو الخطابة لكن المجتمع ما يشجع على الخطابة، هذا الميول الذي له نحو الخطابة المجتمع ما يشجعه، هذه الميول تنكبت، ما تنمحي، تنكبت فتستتر فين؟ في العقل الباطن، في منطقة اللاوعي، في منطقة اللاوعي، منطقة اللاشعور، هذا الميول ينكبت ويستتر في تلك المنطقة. لذلك تشوف هذا الإنسان متى ما خلى بنفسه ومتى ما تهيأت له فرصة وأحيانا بدون شعور وبدون التفات يمارس هذه الموهبة، موهبة الخطابة، لأنها ميل مستور مخزون في العقل الباطن. لاحظوا منطقة العقل الباطن أو منطقة اللاشعور الإسلام يؤكد عليها في عدة نصوص. مثلا لاحظ قوله تعالى هو يعلم السر وأخفى. شنو أخفى من السر؟ أكو شيء أخفى من السر؟ أكو علن وأكو سر. شنو الشيء اللي وراء السر وأخفى من السر؟ يعلم السر وأخفى، ماكو شيء أخفى من السر إلا منطقة اللاوعي، اللاوعي، اللاشعور، هذه منطقة أخفى من السر، يعلم السر وأخفى. الآن مثلا أنت تقرأ في دعاء كمين الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تقرأ في هذا الدعاء وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، يعني وراء الملائكة، والشاهد لما خفي عنهم. شنو اللي يخفى على الملائكة؟ ملائكة تنظر للإنسان وتراقب حركاته وسكناته، ما الذي يخفى عليها؟ كنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. أكو منطقة تخفى على الملائكة؟ يحتمل هذه منطقة اللاوعي، منطقة اللاشعور التي تختزن بعض الميول يطلع عليها الله جل وعلا. هذه منطقة اللاشعور تلتقي مع الفطرة. احنا شو نريد بالفطرة؟ احنا مقصودنا بالفطرة ميول مختزنة عند الإنسان. هذه الميول المختزنة عند الإنسان تولد بولادته، تظهر أحيانا إذا ساعدتها الظروف، تستتر أحيانا إذا لم تساعدها الظروف. الميول المختزنة عند الإنسان هي التي نسميها بالفطرة، وهذا المصطلح يلتقي مع مصطلح العقل الباطن الموجود في المدرسة التحليلية لعلم النفس. زين، بعد هذا، بعد أن فهمنا معنى الفطرة، ما هو معنى الفطرة، نجي الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، هل فعلا الدين فطري أم لا؟ قلنا بأن الدين له جانبان، الجانب الأول هو الاتجاه نحو الله، الإيمان بالله، الجانب الثاني الاتجاه نحو الأخلاق، الإيمان بالأخلاق. هل فعلا هذان الجانبان فطريان أم لا؟ نجي للجانب الأول، الاتجاه نحو الله. نعم، نحن المسلمين نقول بأن الاتجاه نحو الله، الإيمان بالله جل وعلا، أمر فطري. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ورد عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه أو مجوسيين فيمجسانه. ما هو دليلنا على ذلك؟ نذكر دليلين. دليل الأول أن الإيمان بالله مستند إلى مبدأ العلية، ومبدأ العلية مبدأ فطري. ما أكو مستحيل، مستحيل تلاقي لك واحد يقول المعلول ليس له علة، المسبب ليس له سبب. أكو واحد يحكي حكاية؟ ما حد يحكي حكاية. في أي مكان، في أي زمان، في أي مجتمع، هذا قلنا علامة الأمر الفطري عموميته، في أي مجتمع، في أي زمان، في أي مكان، لا ترى شخصا يقول لك المسبب لا يحتاج إلى سبب، المعلول لا يحتاج إلى علة. مستحيل. كل شخص في قرارة نفسه يؤمن بأن المسبب له سبب، المعلول له علة. مبدأ العلية مبدأ فطري، مستحيل أن ينكره أحد. بناء على هذا المبدأ، الإنسان بمجرد أن يفكر في هذا الكون كله، هذا الكون أمر مسبب، أمر معلول، ما هو سببه؟ البعرة تدل على البعير، هذا ذهن الإعرابي، ذهن الأعرابي، فطرة الأعرابي تقول هكذا، البعرة تدل على البعير، آثار السير تدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير. مو معقول. بما أن مبدأ السببية مبدأ فطري، هذا المبدأ يقودك للإيمان بوجود قوة برأت هذا الكون بجميع طاقاته وذراته ومجراته وجميع ما فيه من عناصر وجميع ما فيه من قدرات. هذا الكون أبدعته قوة معينة، هذه القوة هي الله تبارك وتعالى. إذن من خلال مبدأ العلية نؤمن بأن الاتجاه نحو السبب، نحو الله، أمر فطري. زين. الدليل الثاني، قد يطول كلام فيه لكن له بعض الفوائد السلوكية والاجتماعية. نظرية يعرفها المتخصصون في علم الإدارة والمتخصصون في علم الاجتماع، نظرية ماسلو. نظرية ماسلو يقسم الحاجات إلى حاجات أولية وإلى حاجات ثانوية. نجي أولا للحاجات الثانوية. بالعكس، الحاجات الثانوية يمثل لها بحاجة الإنسان، مثلا حاجة الإنسان افترض إلى الانتماء، حاجة ثانوية. مو ضروري الإنسان ينتمي، قد لا ينتمي وهو إنسان، يبقى إنسان انتمى أو لا ينتمي، لكن حاجته للانتماء حاجة ثابتة له، وهذه الحاجة حاجة ثانوية. طبعا الإنسان قد ينتمي للأسرة، من خلال انتماء للأسرة يشعر بالحماية، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالاستقرار. قد لا ينتمي لأسرة كما هو الحال في المجتمعات الغربية، ينفصل الإنسان مبكرا عن الأسرة أو يولد لا في أسرة مثلا. شوف هذا الإنسان الذي لا ينتمي لأسرة يرى نفسه أيضا محتاج للانتماء إلى شيء، ينتمي إلى النوادي، إلى النقابات، إلى المؤسسات، إلى الجمعيات، لابد يشكل جهة ينتمي إليها، لأن الانتماء إلى جهة يعطي الإنسان نوع من الشعور بالاستقرار، نوع من الشعور بالحماية والإطمئنان. لاحظ، يحتاج الإنسان إلى الانتماء. من هذا المنطلق ترى الإسلام يؤكد على الصداقة. الصداقة نوع من الانتماء. الإسلام ليش يؤكد على الصداقة والصديق الوفي المخلص؟ ليش؟ من هالمنطلق، منطلق الحاجة للانتماء. الإنسان يحتاج إلى صديق، يحتاج إلى صاحب يعتمد عليه، يستند إليه. يعرفك الإخوان، كل بنفسه وخير أخ من عرفتك الشدائد. الاستناد إلى الأخ، إلى الصديق في مقام الشدائد يشعر الإنسان بالاستقرار والحماية والطمأنينة. يحتاج الإنسان إلى الانتماء نحو الصديق، لكن إحنا مفاهيمنا مع الصداقة مفاهيم مغلوطة. إحنا نتصور الصداقة تصور غير إسلامي. كثير منا يتصور أن الصديق هو الذي يؤنسه، اللي يؤنسني، يضحكني، كذا، الذي يجلس معي جلسات أنس وضحك وكذا، هو الصديق. كثير منا يتصور أن الصداقة معناها الأنس، معناها انشراح الصدر، معناها أني أألفه ويألفني، هذا المقدار هو الصديق. وهذا أو الصديق مثلا الذي أكتسب من خلال أموال ودرجات مادية معينة. صديق هو الذي يساعدني على العمل، يساعدني على الأرباح الطائلة، يساعدني على أن أحصل على مكاسب دنيوية هائلة، هذا هو الصديق. لا، ليس الصديق ذاك وليس الصديق هذا. الصديق هو الذي ينصحك إذا أخطأت. الصديق هو الذي يحبك في الله ويبغض أعمالك إذا انحرفت عن طريق الله تبارك وتعالى. أنت لازم تتأمل في ناحية الصداقة. ترى الصداقة مو مسألة دنيوية بس، حتى مسألة أخروية. يعني أنت مو فقط في الدنيا تقول خاف الدنيا خل أصادق من أصادق، ايش رايح يصير من محذور، مو لازم في الدنيا احصل صديق صالح. في الآخرة انت تسأل وتعاقب على الصديق الصالح اذا اخترت الصديق السيء. لاحظ، القرآن الكريم يقول: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا تفكر يوم من الأيام أن الصديق لا يؤثر عليك. أبدا، الصديق يؤثر على صديقه مهما كان. لا ترافقهم ولا تصادقهم. من هم؟ أولا الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، كل يوم يعطيك حكاية شقده ما لها أساس. زين، يبعد لك القريب، يبعد عنك القريب ويقرب لك البعيد. الثاني الفاسق الذي لا يخاف الله، فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها. الإنسان الذي لا يخاف الله يخافك أبدا. الإنسان الذي لا يحترم القانون الإلهي يحترمك، يحترم صداقتك أبدا. بائعك بأكله، أقل نزاع يصير بينك وبينه تنتهي هذه الصداقة. فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها. الثالث البخيل، فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه. الرابع لا تصادق، خمسة لا تصادقهم ولا تخالطهم، الكذاب والبخيل والفاسق والمنافق وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. الإنسان الذي لا يصل رحمه يعودك على قطيعة الرحم. إنسان الذي لا يعبأ بالأرحام ولا يعبأ بالأهل ولا يعبأ بالأسرة يعودك على هذه النفسية، يعودك على هذه الروحية. إذن سن لنا الأئمة سنة الصداقة وقانون الصداقة. من الحاجات الثانوية التي تطرحها نظرية ماسلو الحاجة إلى التقدير الاجتماعي. كل إنسان عنده طاقة يحتاج إلى أن يثمن المجتمع هذه الطاقة، إلى أن يقدر المجتمع هذه الطاقة. افترض إنسان دكتور مثلا يحصل على أعلى شهادات الطب والدكتوراه، والمجتمع يجازيه يخليه ممرض. طبعا هذا يصاب بإحباط، يصاب بتراجع، برد فعل نفسي، لأن المجتمع ما قدر طاقته، ما قدر مستواه، ما قدر جهده. إنسان يحتاج إلى التقدير الاجتماعي وإلا يصاب بالإحباط. من هذا المنطلق ترى الإسلام يؤكد على هذه الحاجة. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مصحف مهجور، ومسجد معطل، وعالم ضاع بين جهال. المسجد الذي لا تعمره الجماعة، المسجد الذي نعم يكون قريبا من الناس ولا يعمره الناس ولا يملؤونه بالصلوات، مسجد يشكو إلى الله. بعد عالم ضاع بين جهال. مع الأسف مجتمعاتنا نتيجة انغمارها في المادة وأجواء المادة بعدت عن أجواء العلماء. لاحظ مجتمعاتنا نتيجة تلوثها بهالمظاهر المادية الزائفة، الواحد من الصبح إلى الليل يكدح وراء المادة، من الصبح إلى الليل بعمله بشغله بكدحه بطاقاته بقدراته سعي وراء أفضل ربح، أفضل مكسب، أفضل درجة مادية يحصل عليها. وهي الحياة هالشكل يعني؟ كل الحياة هالشكل فقط؟ يؤمن مستقبله ومستقبل أولاده وعياله، ودائما شغل العمل، شغل المادة، شغل المكاسب، شغل الأرباح، كيف يحصل، كيف يصل، كيف ينمي أمواله، كيف وهكذا كل تفكيره كل أوقاته هي هذه. سؤال عن الدين، سؤال عن العقيدة، سؤال عن ما يبتلي به الإنسان، مهم على العالم. عالما ضاع بين جهال. يعني الناس تحتاج إلى أن تسأل عن دينها، عن عقيدتها، عن أفكارها، عن مبادئها، عن التزاماتها، تسأل العلماء، تناقشهم، تحاورهم، تستفيد منهم، تستمع إليهم، تجالسهم، سل عن دينك يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. وإن الله كما أخذ على العلماء أن يعلموا أخذ على الجهال أن يتعلموا. وفي بعض الأحاديث يوقف العبد يوم القيامة، شي يقولوا له كم مليون حصل؟ لم يقول له كم مليون حصل، يسأل ما عملت؟ وين أعمالك؟ وين الطاعات؟ وين القربات؟ ما عملت؟ يقول ما علمت، ما كنت أدري. يقال هلا تعلمت؟ ولله الحجة البالغة، ماكو مجال. وعالم ضاع بين جهال بهذا المعنى، يعني أن المجتمع وظيفته أن يقدر طاقة العالم، وطاقة العالم هي أن يسأل، هي أن يستفسر، هي أن يستفاد منه، هي أن يناقش، هي أن يحاور، هي أن يتغذى ويربى على يده. هذا معنى. على كل حال إحنا تقدمنا هذه النقطة، نرجع الحاجات الأولية التي يذكرها ماسلو. الحاجة إلى الطعام، يقول هذه حاجة أولية. الحاجة إلى الراحة، هذه حاجة أولية. الحاجة إلى الأمن، حاجة أولية. من هذا المنطلق إحنا نثبت الاتجاه نحو الله. الإنسان يولد ومعه الخوف، مستحيل إنسان يقول لك أنا ما أخاف أبدا. إن الإنسان خلق، القرآن يقرر هذه الحقيقة، إن الإنسان خلق حلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اللي البصلين خوف، لكن الهلوع هذا يخلق مع الإنسان، هلع الخوف القلق يولد مع الإنسان. يولد الإنسان وهو يخاف من الكوارث، يخاف من الحوادث، يخاف من الأمراض، يخاف من الموت، يخاف من كل قوة رهيبة. الإنسان يخلق ومعه الشعور بالضعف، ومعه الشعور بالخوف. إن الإنسان خلق هلوعا، لاحظ الخوف يولد مع الإنسان. هذا الخوف إذا تأملت وفتشت لا مؤمن له إلا الله تبارك وتعالى، أبدا مستحيل أن يوجد لهذا الخوف مؤمن غير الإيمان بالله تبارك وتعالى. يولد الإنسان ومعه الشعور بالخوف من كل شيء، يخاف أن يمرض مرض خطير، يخاف أن يموت صغير، يخاف أن تصيبه كوارث الطبيعة، يخاف أن يصبح فقير، يخاف أن يؤذيه المجتمع. دائما يعيش حالة قلق وحالة خوف، هذه الحالة لا يؤمنها ولا يطمئنها غير الإيمان بالله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشعور بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الاتجاه نحو الله، يعطي الإنسان شعور بالطمأنينة، بالأمن، بالحماية، بالاستقرار، لأنه يستند إلى أقوى قوة، إلى مالك الملوك، إلى جبار الجبابرة. لذلك الإمام أمير المؤمنين يوصي ولده الحسن، يا بني واعتمد في أمورك كلها على ربك، فإنك تسندها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مبدأ التوكل، مبدأ الارتباط، مبدأ التوجه نحو الله مبدأ فطري. لماذا؟ لأنه يؤمن الخوف الفطري. لذلك الآية تشير إلى هذا المعنى، الآية المباركة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، عادوا إلى فطرتهم، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. إذا وصلوا إلى البر أمنوا، بعد لا يتجهون نحو الله. إذا ركبوا في الفلك أصابهم الخوف، ولا مؤمن لهذا الخوف إلا الله تبارك وتعالى، فيرجعون نحو الله تبارك وتعالى. وإذا ركبوا في الفلك دع الله مخلصين له الدين. إذن الاتجاه نحو الله اتجاه فطري، باعتبار أن الإنسان محتاج إلى الأمن حاجة أولية فطرية. لذلك بها من هذا المنطلق نرى الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: اقرأوا شعر أبي طالب، عفوا تعلموا شعر أبي طالب. ليش تعلم شعر أبي طالب؟ تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على الفطرة. شعر يتحدث عن الفطرة، شعر ينبع من الفطرة، شعر ينبع من الوجدان، من مخزون العقل الباطن، شعر فطري. تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على الفطرة. أبو طالب مؤمن قريش، صحيح بعض المسلمين يرى بأن أبا طالب مات كافرا وأنه مات على غير إيمان، لكن هذا واقعا مخالف للحقيقة التاريخية أبدا. راجع شعر أبي طالب واقرأه. أنا الآن أقرأ لك مقاطع من شعر أبي طالب وأنتهي به، موضوع أطلتنا، ترك الجانب الآخر لبعض الليالي. ابن أبي الحديد في شرح نهجه، ابن كثير في تاريخه، الثعلبي في تفسيره، صاحب السيرة الحلبية، هؤلاء كلهم يروون شعر أبي طالب. ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب. هذا شعر فطري، هذا شعر مؤمن أو شعر كافر؟ هذا قول أبي طالب: لقد أكرم الله النبي محمدا، فخير عباد الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا شعر إيمان أو شعر كفر؟ قول أبي طالب كما روته هذه المصادر التي ذكرناها: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نصارع دونه ونناضلي، يبين شلون جهاده ودفاع عن النبي، ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. بعد من شعر أبي طالب، من شعر أبي طالب قوله يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول: فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وابشر بذاك، وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا شعر إيمان أو شعر كفر؟ أو شعر الإيمان بعد. أبو طالب مؤمن قريش يذكر عنه المؤرخون، ابن الجوزي صاحب السيرة الحلبية، أنه عند وفاته أوصى بنيه قال: يا بني عبد المطلب، لا تزالون بخير ما سمعتم من محمد، أطيعوه واسمعوا قوله تفلحوا. كلام المؤمنين هذا وليس كلام الكافرين. أيضا يروي صاحب السيرة الحلبية وابن سعد في طبقاته أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، إن الله حرم الجنة على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك، أما صلب أنزلك فهو عبد الله، وأما بطن حملك فهي آمنة بنت وهب، وأما حجر كفلك فهو أبو طالب. فلولا أبو طالب، يقول ابن أبي الحديد، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام. فهذا بمكة آوى وحام، وهذا بيثرب جس الحمام، فكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي تماما، فما ضر مجد أبي طالب، جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر بضوء النهار سحاب أتى فأثار الظلام. بدأ الجهاد أبو طالب، وأخذ الراية بعده علي بن أبي طالب، وكان كتف الرسول وساعده وعبده الذي يذب الكافرين عن وجهه، وبعد علي أبناء علي صاروا على نفس الدرب، وساروا على نفس النهج الحماية والدفاع والجهاد دون دين الرسول ودون مبادئ الرسول. علي بن أبي طالب يدافع وأبناء علي يدافعون. علي يدافع يوم بدر وأحد ويوم الخندق، وأبناء علي يدافعون يوم كربلاء. علي يدافع بين يدي الرسول، وابن علي وشبل علي يقول: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العوال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد، إلى سواك إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع وإذا به يخرج من المدينة المنورة عن وطن جده خائفا يترقب، وابنته فاطمة العليلة تنكب على يديه تقبلهما. أبا خذني معك، أبا لا تتركني وحيدة، على بعض الروايات. والإمام يسليها ويهديها لأنها كانت مريضة شديدة المرض، تقوم من أبيها الحسين تسقط على عمها العباس، تقوم من عمها العباس تسقط على عمتها زينب، تودعهم تشمهم تضمهم: أهلي لا تتركوني وحدي في هذه الديار الخالية، خذوني معكم، لا أقدر على فراقكم، لا أطيق وداعكم. والإمام يسليها ويهدئها، زينب تضمها وتشمها، إلى أن يا شيعي يا موالي رجعت إلى تلك الديار الموحشة، بقيت وحيدة. يقول بعض الرواة: إلى أن أقبل غراب في يوم من الأيام، وقف الغراب ينهض على جدارها، باب بيت الحسين، جدار الحسين، وقف الغراب ينهض. اتصور طفلة أهلها مسافرين والوحدها جالسة، ليس معها إلا عمها محمد بن الحنفية وأم سلمة، وتسمع غراب البين ينهض على باب بيتها. خرجت هذه الطفلة تهرول، رأت الغراب ينعب، ماذا تعمل، ماذا تصنع؟ أقبلت إلى أم سلمة، إلى عمها محمد بن الحنفية، قالت: لقد قطع قلبي نعاب هذا الغراب، كلما سمعته ينعب على الباب تذكرت حبيبي الحسين، تذكرت أبي الحسين، قلبي يحدثني بالسوء. أم سلمة تسليها، محمد بن الحنفية يسليها، لكن الطفلة تحوم من دار إلى دار. ومن غرفة إلى غرفة تتذكر والدها تتذكر أهلها منها الذي تنعاه يغراب المنية ذوبت قلبي وهيجت حزني علي وحدي يا ويلي وشيبت راسي المصايب راحوا وخلوني وحيد اولاد غالب كل من سألني قلت ابو حسين غالي كل يوم اقول اليوم ابو وحسينان ومن سافر وما شوف عنهم خبر جاني واما العزيز حسين ضيعني ونسى واني عليلة والمراد غير الوال ما اقدر عاين دورها كلها خلية بالله دي خبرني وان كان عندك خبر عنهم خيم وين بالله دي خبرني وظنك ناعي البيت قالها يا فاطم جدد الماتم عليه لا ترتجين يعود ليك يا هاشمي نادت دمع العين فاق الخد مسفوح ريد انشدك ميت قبا لو راح مذبوح قلها تركت بكربلة بالشمس مطر مرمي وخوت عنيش ماله بالوطي كربلا ما زلت كربا وبلا تقبل أعمالنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات تقبل أعمالنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى هم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.